الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا إلى في تفسير سورة هود إلى قوله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، أي حتى إذا جاء أمرنا بإهلاك قومه. وحتى هنا غاية، وهي غاية لقوله تبارك وتعالى: ويصنع الفلك، يعني هو كان مستمرا في صناعة الفلك حتى إذا جاء أمرنا. فإذا حتى غاية لقوله ويصنع، وما بينهما حال من الضمير فيه، يعني ويصنع الفلك، وحاله أنه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه إلى آخره. حتى إذا جاء أمرنا ويصنع الفلك، حتى إذا جاء أمرنا، أي نعم. وسخروا منه جواه كلما، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قوله حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور، ثار التنور أي وجه الأرض، أو كل مفجر ماء، أو محفل ماء الوادي، أو عين ماء معروفة، أو الكانون الذي يخبز فيه، أو تنوير الفجر. هذه أقوال حكاها اللغويون والمفسرون. زاد بعضهم احتمال أن يكون هذا كناية عن اشتداد الأمر، ثار التنور. بعض المفسرين زادوا على ما ذكره اللغويون والمفسرون أن هذه كناية عن اشتداد الأمر، ثار التنور، كما يقال حامي الوصيف، والوصيف هو التنور، وهو من فصيح الكلام وبليغه. وعندي، يقول الخصمي، وعندي أنه أظهر الأوجه المذكورة وأرقها وأبدعها وأبلغها، وإن حاول الرازي ردها. فالخصمي يختار أن قوله وثار التنور إلى يكون عن اشتداد الأمر، كما يقال حامي الوصيف، والوصيف هو التنور. كأنه قيل: واشتد الأمر وقوي انهمار الماء ونبوعه. قوي انهمار الماء من السماء، ونبوعه يعني من الأرض. وهذا الإيجاز في مجازه الرهيب قد بينته آيات أخرى، مع الإيجاز في هذه العبارة وثار التنور، لكن يعني هذا المجاز وهذا الإيجاز الذي في هذا المجاز الرهيب قد بينته وفصلته آيات أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فمن هذه الآيات قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فكل هذه المعاني التي فصلت في هذه الآية الكريمة في سورة القمر، أو في هاتين الآيتين في سورة القمر، قد ركبت في قوله تعالى: وثار التنور. ومما يؤيده شموله لشدة الأمر من السماء والأرض. وثار التنور كما قلنا كناية عن شدة الأمر، وشدة الأمر سواء كان الأمر من السماء في السماء أو في الأرض، أم في الأرض، أي نعم. فهذا الشمول يطابق هذه الآيات: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وقدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء من السماء ومن الأرض على أمر قد قدر. أما غيره من التفاسير كقول من قال إن معنى قول تعالى وثار التنور يعني وجه الأرض، أو المكان الذي ينفجر منه الماء، أو محفل الماء الوادي، أو عين ماء معروفة، أو حتى من قال إنه الكانون الذي يخبز فيه، كل هذه الأقوال إنما تثير فقط إلى الأرض ولا يعني ولا يعني ولا تعم السماء ايضا بجانب الارض, بخلاف قولنا وصارت كالنور ابتداء عن شدة الامر يعني من السماء والارض. ودليل ان الامر كان عام وانه لم يقتصر على ما خرج من الارض, وانما التقى غاء السماء مع الماء الذي انفجر من الارض. حتى اذا جاء امرنا وصارت كالنور كل نحل فيها, ها تعود الى السفينة, كل نحل فيها في السفينة, من كل زوجين اثنين, من كل زوجين, زوجين هنا معناها صنفين, من كل زوجين يعني من كل صنفين من البهائم والطيور وما يجب على وجه الارض. اثنين يعني ذكرا وانثى, كل نحل فيها من كل زوجين صنفين, من كل المخلوقات البهائم الطيور الدواب وغير ذلك. اثنين اي ذكر وانثى. وقال ابو البقاء يقرأ كل فيها قراءتان, القراءة الاولى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين, قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين, فاذا قرأنا كل بالاضافة فيكون فيها وجهين. اذا قلنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين, اين المفعول؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين, نعم هذا هو المفعول. اي نعم, على اساس ان من حال, قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. اي نعم. والثاني قول الثاني او الوجه الثاني ان من زائدة, يحمل فيها كل زوجين, كل زوجين اثنين, فالمفعول يكون هنا في هذه الحالة احمل فيها كل زوجين, وقلنا من زائدة يبقى المفعول هو كل, كل طيب من كل زوجين, قلنا احمل فيها كل زوجين اثنين فيكون اثنين توكيدا, توكيدا. ويقرأ قراءة أخرى قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين, من كل بالتنوين, فزوجين هنا مفعول احمل واثنين توكيد له, ومن متعلقة بحمل او هي حال. واهلك الا من سبق عليه القول, واهلك اي من يتصل بك في دينك وسيرتك من اقاربك, يعني اقاربك الذين هم موافقون لك في الدين والايمان وفي السيرة والهدي. الا من سبق عليه القول, يعني الا من سبق يعني من وجب عليه القول, والمقصود بالقول الإغراق بسبب ظلمه. ومن آمن, ومن آمن, لماذا قال هنا في التفسير إلا من سبق عليه القول يعني بالإغراق بسبب ظلمه, ما دليله على قوله بسبب ظلمه؟ نعم في أوضح من هذا. أي نعم, لأن وقف ابنه بعد ذلك بأنه إيه قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح, وقال لا تخاطبني في الذين ظلموا, وبين له ان ابنه كان من الذين ظلموا, فهو في الحقيقه ليس من اهله, ليس من اهل دينه. اي نعم, فهذا هو دليل قوله الاغراق الا من سبق عليه القول اي بالاغراق بسبب ظلمه. ومن امن يعني واحمل ايضا معك في السفينه من امن معك. وإفراد الأهل منهم للاستثناء المذكور, وإيثار صيغة الإفراد فيه آمن محافظة على لفظ من في إذان بقلتهم ومن آمن, كما أعرض عنه قوله عز وجل وما آمن معه إلا قليل, بل لم يقل ومن آمنوا, لم يقل تعالى ومن آمنوا, وإنما قال ومن آمن إذن بقلة المؤمنين بدليل قوله بعدهم مباشرة وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها أي قال نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين, وقال اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها. قال الزمخشري يجوز أن يكون كلاما واحدا وكلامين, أما على قول بأن هذه الجملة كلها عبارة عن كلام واحد متصل فالكلام الواحد أن يتصل باسم الله بركبوا، وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، حالا من الواو اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، يعني تكون باسم الله عرفت هذا الحال يكون ايه حال، حالا من الواو بمعنى ايه أنا تقول اركبوا فيها مسمين الله، اركبوا فيها مسمين الله، أو اركبوا فيها قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها، إما لأن المجرى والمرسى للوقت، وإما لأنهما مصدران كالإجراء والإرسال، حدث منهما الوقت المضاف كقولهم كفوف النجم ومقدم الحاج، ويجوز أن يراد مكان الإجراء والإرسال وانتصابهما بما في بسم الله من معنى الفعل أو بما فيه من إرادة القول. هذا فيما إذا كان كلامه مستقلا، يعني الكلام هنا كلام واحد، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اركبوا فيها مسمين الله، أو اركبوا فيها قائلين بسم الله. أما الكلام الكلامان فأن يكون بسم الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة، وقال اركبوا فيها هذه جملة، وقال اركبوا فيها، ثم الجملة الأخرى بسم الله مجريها ومرساها، يعني هذا عبارة عن جملة خبرية مبتدأ وخبر، يعني مجراها وإجراؤها وإرساؤها إنما هو بسم الله، إنما يتم بسم الله. نعم، يعني كأنه يعني كأن إجراءها يمضي بسم الله وإرساءها أيضا واستقرارها يكون ويقع بسم الله، واضح؟ نعم، يعني بمعنى ذلك أن القول بأن الكلام متصل فيكون إيه؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني كأنه إيه؟ يأمرهم أن يقولوا بسم الله حال الركوب، اركبوا فيها ويقولوا أو قائلين بسم الله مجريها ومرساها. الكلامان أن يكون بسم الله مجريها ومرساها كما ذكرنا جملة من مبتدأ وخبر مخطبا، أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها. يروى أنه كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فركب. ويجوز أن يقحم الاسم، ويجوز أن يقحم الاسم كقوله ثم اسم السلام عليكما، كما قال الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يفت حولا كاملا فقد اعترف. والمقصود بالله إجراؤها وإرساؤها، بالله إجراؤها وإرساؤها، يعني بقدرة الله وبأمر الله تبارك وتعالى. ومعنى قوله هنا بسم الله، قوله هنا بسم الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة، يعني كما قلنا بسم الله إجراؤها وإرساؤها. ما معنى مقتضبة؟ مقتضبة يعني أن نوح عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بأن مجراها ومرساها بذكر اسم الله أو بأمره وقدرته. ويحتمل أن يكون غير مختبرة لأن تكون في موضع حال من ضمير الفل، كأنه قيل اركبوا فيها مجراة ومرساة بسم الله. نعم، وأخذ بعض العلماء من الوجه الأول، الوجه الأول اللي هو إيه؟ أن الكلام كلام واحد، في الوجه الأول في تفسير قوله بسم الله مجريها ومرساها، يعني تقدير قائلين بسم الله، يؤخذ من هذا استحباب التسمية وذكره تعالى عند ابتداء الجر والإرساء أو الإرساء، واضح؟ وهو مؤيد بآية أخرى في القرآن الكريم، ما هي؟ يعني كأن فيها يؤخذ من هذه الآية الكريمة بسم الله مجريها ومرساها على الوجه الأول، وقال اركبوا فيها قائلين بسم الله مجريها ومرساها، يعني يؤخذ من استحباب التسمية عند بداية ركوب السفينة والتحرك بها، وقول بسم الله عند بداية ركوبها واستقرارها في المكان الذي تنتقل إليه. فعندنا ما يؤيد ذلك القول من القرآن الكريم في موضعين، واحد بس لجواب أي تفضل في سورة وفي سورة الزخرف. نعم، في المؤمنون الزخرف، في سورة المؤمنون صحيح. وقل رب انزلني منزلة مباركة وانت خير المنزلين. اما الآية في سورة الزخرف او الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. جاءت السنة بالحق على ذلك والنجد اليه ايضا. لكن هل هناك فرق بين اللفظ الذي ورد في القرآن واللفظ الذي ورد في السنة؟ كنا في القرآن ايه؟ تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. في السنة جاء بصيغة الحمد لله الذي سخر لنا هذا. ايوه ان ربي لغفور رحيم جملة مستأنفة بيان للموجب للإنجاء. يعني الذي يوجب الإنجاء هو مخرج رحمة الله عز وجل. فلولا مغفرة الله ولولا رحمته لغرقتم وهلكتم مثل قومكم. فهذا مناسبة قولي هنا في آخر الآية إن ربي لغفور رحيم. أو قوله إن ربي لغفور رحيم تعليل يركبوا لما فيه من الإشارة إلى النجاة. فكأنه قيل يركبوا لينجيكم الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم متصل بمحذوف. وهي تجري بهم يعني هذا متصل بكلام محذوف يدل عليه قوله تعالى اركبوا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم بما يكون معنى ايه قال اركبوا فيها فركبوا مسنين وهي تجري بهم فركبوا يعني قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فيكون الكلام المقدر ايه فركبوا مسنين كما امر النوح وهي تجري بهم في موج كالجبال. وذلك انه لما تفتحت ابواب السماء بالماء وتفجرت ينابيع الارض تعظمت المياه. تخيل ان ابواب السماء فتحت ونزل المطر والهمر بشده من السماء. ليس هذا فحسب بل ان الارض ايضا تفجر منها الماء وتعظمت المياه حينما التقى الماء على امر قد قدر. الماء النازل من السماء والماء الخارج من الارض فتعظمت المياه وعلت اكناف الارض وارتفعت فوق الجبال الشامخة بخمسة عشر ذراعا. وكان ما يرتفع من الماء عند اضطرابه من امواجه كالجبال. من عظمة هذه الامواج فانك تراها في علوها مثل الجبال. يعني ننظر امواج تغمر وجه الارض وترتفع فوق اعالي رؤوس الجبال الموجودة على ظهر الارض. ليس هذا الحسب بل الامواج نفسها التي يعني تكونت بعد ذلك كانت كالجبال في حد ذاتها. اينا ونادى نوح لابنه وكان في معزل اي في متنحا عن ابيه يا بني اركب معنا اي ادخل في ديننا واصحبنا في السفينه. يا بني اركب معنا يعني اركب مع السفينه الخاصه بالمؤمنين. والمقصود بذلك اركب معنا يعني كان ايه ادخل في ديننا واركب معنا السفينه. يا بني اركب معنا ليس المقصود ان نوح عليه السلام ينادي ابنه ان يركب في السفينه وهو ليس من المؤمنين وانما يقول له ائت بالسبب الذي يعني ينجيك من الهلاك بان تدخل اولا في ديننا ثم تركب معنا اذا اصبحت من اهل الايمان في هذه السفينه. فهذا معنى قول يا بني اركب معنا اي ادخل في ديننا واصحبنا في السفينه. ولا تكن مع الكافرين. لا تكن مع الكافرين في الدين والانعزال الهالكين. فالدين دين الكفر هالك والانعزال والانزواء الى معسكر الكافرين ايضا نهايته الهلكه. ولا تكن مع الكافرين في دينهم وفي منتحاهم متنحاهم او في عزلتهم. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء يعني فلا اغرق. سآوي الى جبل يعصمني من الماء وبالتالي لن اغرق. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم اي لا مانع اليوم من بلائه وامر الله بلاء الله يعني الطوفان لا مانع من اليوم من بلائه وهو الطوفان، إلا من رحم، من المقصود بقوله إلا من رحم. لا أريد همهمتك الواثق من كلام الأول. نعم هذا ممكن، لكن إلا من رحم لا عاصم إلا الله، والله هو الذي يرحم. واضح؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم يعني إلا من إلا الذي يرحم هو الله سبحانه وتعالى، يعني لا عاصم إلا الله. لكن بدل أن يقول الله ذكره بصفته وهي الرحمة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله، لا عاصم إلا الله. واضح؟ نعم. فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا مانع اليوم من بلائه وهو الطوفان إلا الراحم وهو الله تعالى، أو لا عاصم إلا مكان من رحم. إذا قصدنا العصمة تكون في المكان نفسه، قال سأوي إلى جبل يعصمني، فهو يظن أن الجبل عاصم، فأجابه أبوه قال لا عاصم اليوم، لا يوجد مكان عاصم من أمر الله إلا من رحم، يعني إلا مكان الإيه أهل الرحمة وهم المؤمنون، والمقصود يعني إلا السفينة، إلا السفينة. أو لا عاصمة بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحمه الله، أو إلا منقطعة. واضح؟ لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لكن من رحمه الله فهو المعصوم. قال الناصر الاحتمالة الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم وهو الله، أو لا معصوم إلا مرحوم، أو لا عاصم إلا مرحوم، أو لا معصوم إلا راحم، أو لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم. أي نعم. والمراد بالنفي التعريض بعدم عصمة الجبل، لأنه زعم أن الجبل يعصمه، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم يعني لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم، وهو ما مكان المرحوم؟ السفينة. نعم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت، أي صار حائلا بين نوح وابنه، أو بين ابنه والجبل، بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل، لارتفاعه فوقه، لارتفاعه فوقه، يعني على القول الأول، وحال بينهما الموج، بينما نوح يخاطب ابنه ويعظه بهذا ويرد عليه ابنه، إذا بالموج يحسم هذا هذه المناقشة وهذا الحوار، إذ صار الموج حائلا بين نوح وابنه، يبقى بينهما تعود على نوح وابنه، أو وحال بينهما الموج، يعني حال الموج بين نوح وبين الجبل الذي زعم أنه يعصمه من الماء، لأنه بينما هو واقف على الجبل يرد على أبيه هكذا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، إذا الموج الذي هو أعلى من الجبل والذي هو فوق الجبل يطيح به ويعني يغرقه. وإذا وحال بينهما الموج، أي صار حائلا بين نوح وابنه، أو بين ابنه والجبل لارتفاعه فوقه، لأن الموج مرتفع فوق الجبل، فكان من المغرقين، أي كان ابنه مع كونه فوق الجبل من المغرقين، أي الهالكين بالغرق. وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجه، أي نعم، فكان ذلك أمرا مقرر الوقوع غير مفتقر إلى البيان، يعني كان ابن نوح الذي صعد على أعلى جبل ظن أنه يعصم من الماء، كان هذا مصيره، كان هذا مصيره، فكيف من عداهم من الكفرة؟ فإنهم بلا شك أولى بالهلكة، يعني كان هذا أعلى مكان الذي حسب ابن نوح أنه ينجيه، فما بالك بمن كان في المكان دونه من سائر الكفرة؟ فبذلك لم يتعرض القرآن لإهلاك سائر الكفرة، لأنه يوقع من هذا، لكان ابن نوح هرك يعني هلك وأغرق مع أنه كان في أعلى جبل وكان واثقا من أنه سيعصمه الماء، فبالأولى أن من كان دونه كان قد أهلك، فلا يفتقر إلى البيان. ولا شك أن في إرادي كان دون صار مبالغة في كونه منهم، وحال بينهما الموج، فلم يقل إيه، لم يقل تعالى وحال بينهما الموج فصار من المغرقين، لكنه قال فكان من المغرقين، دلالة على أن أو مبالغة في كون ابن نوح من المغرقين، لأن صار معناه أنه كان أولا في مندم ثم هلك، لا فكان من المغرقين يعني أنه مبالغة في كونه من هؤلاء المغرقين مستحق لنفس مصيره. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل معدا للقوم الظالمين. إعلام بأنه لما غرق أهل الأرض ولم يبق ممن كفر بالله ديار، استجابة لدعاء نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلما غرق أهل الأرض ولم يبق ممن كفر بالله سبحانه وتعالى ديار، أمر الله تعالى الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر فنضب الماء، وقضي أمر الله بإنجاء من نجا وإهلاك من هلك. ولما أخذت المياه تتناقص وتتراجع إلى الأرض شيئا فشيئا وظهرت رؤوس الجبال استقرت السفينة على الجودي وهو جبل بالجزيرة قرب الموسم. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين، هذا مصدر بعدا مصدر منصوب بمقدر، يعني وبعدوا بعدا، وبعدوا بعدا يقال بعد بعدا إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك، وذلك اختص بدعاء السوء. يعني كلمة مثلا بعدا لفلان، البعد الذي لا يرجى منه عودة ولا نجاة، واضح بعدا له مثل شحا أو تعسا أو جدعا، واضح. فاللام متعلقة بمحذوف أو للبيان أو متعلقة بقيل، أي قيل لأجلهم هذا القول بعدا للقوم الظالمين، والتعرض لوصف الظلم للإشعار بعليته للهلاك، لم يقل تعالى وقيل بعدا لهم أو بعدا للمغرقين، وإنما قال وقيل بعدا للقوم الظالمين للإشعار بأن علة الإهلاك هي الظلم الذي تلبسوا به، ولتذكر ما سبق من قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فتفسيرا بها قال وقيل بعدا للقوم الظالمين. وكما اعتذر من قبل، الحقيقة أن قضية إعجاز القرآن الكريم يعني قضية هو علم مستقل كما تعرفون من علوم القرآن الكريم، علم الإعجاز، ويعني من العلوم المهمة جدا، والتي يعني نحن الآن في هذا الزمن في أشد الحاجة إلى تدارسها. وفي الحقيقة أن يعني الإعجاز طبعا في كل موضع وكل آية من القرآن الكريم بلا شك، لكن هناك بعض المواضع الإعجاز يكون ظهورها يعني أكثر من ظهورها في موضع آخر بالنسبة يعني لعموم الناس. هذه الآية في الحقيقة من الآيات التي فيها من ملامح ومظاهر الإعجاز ما حير الباب يعني فصاحل البلاغة والبيان والبديع وسائر علوم يعني الأجل. وقد ذكر القاسمي هنا يعني فصلا طويلا نسبيا في هذا الموضوع، فأنا حتى لا أطيل فنمر عليه بدون تعليقات كثيرة، لأننا نظن بأن نحن أنفسنا من يعني التمتع بهذا التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى. لا شك أن التدخل في إعجاز القرآن يحتاج إلى ملكات لغوية عالية جدا حتى يستطيع الإنسان أن يتمعن ويتدبر ويستشعر هذا الإعجاز، لأن الآن ليست قضيتنا الآن تفصيل قضية الإعجاز، لكن هذه الآية تعتبر نموذجا رائعا من نماذج إعجاز القرآن الكريم، بحيث أي عاقل إذا أمعن فيها وتدبرها وتأمل ما فيها من وجوه الإعجاز لأيقن أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله بشر قطعا. يعني مثل هذه الآية الكريمة لا يمكن أبدا الإنسان عاقل أن يتخيل أن بشرا يقوى على أن يقول مثل هذا الكلام. يقول القاسمي هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتها وحوت من بدائع الفرائض نهايتها، وقد اهتم علماء البيان لإيضاح نقط من لطائفها ومن أوسعهم مجالا في مضمار معارفها الإمام الشتاكي فقد أطال وأطاب في كتابه المفتاح وتلطف في البيان بألطف من نسيم الصباح، ونحن نريده بتمامه لنعطر الألباب بعرف مبتدئه ومسك ختامه. قال عليه الرحمة في بحث البلاغة والفصاحة، يقول: وتعريفه الأولى بأنها بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها، ثم تقسيمه الفصاحة إلى ما يرجع إلى المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد وإلى الربط وهو كونه عربيا أصليا جاريا على قوانين اللغة أدور على ألسنة الفصحاء أكثر في الاستعمال. ما صورته؟ يقول: وإذ قد وقفت على البلاغة وعثرت على الفصاحة المعنوية واللفظية، فأنا أذكر على سبيل النموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين ما عسى يسترها عنك، ثم إن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من تحب بها. وهذه العبارة الحقيقة ينبغي ألا تمر هكذا، يعني إن من تحج بها خلق الله من جهابذة اللغة والبلاغة والبيان والأدب، وهم يعني كحول قريش تحداهم الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أنهم رأوا بما عندهم من مفاهيم البلاغة ومعرفتها ما أعجزهم عن أن يأتوا مثل القرآن الكريم، فهذه المعاني أدركها هؤلاء لعلو شعبهم في الفصاحة وفي البلاغة وعجزوا عن أن يأتوا بمثلها. يقول: وهي قوله على كلمته وقيل: يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل: بعدا للقوم الظالمين. والنظر في هذه الآية من أربع جهات: من جهة علم البيان، ومن جهة علم المعاني وهما مرجع البلاغة، ومن جهة الفصاحة المعنوية، ومن جهة الفصاحة اللغوية. أما النظر فيها من جهة علم البيان وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بها، فنقول إنه عز سلطانه لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد من فجر من الأرض إلى بطنها فارتد، وأن نقطع طوفان السماء فانقطع، وأن نغيض الماء النازل من السماء تغاض، وأن نقضي أمر نوح وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه فخذي، وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت، وأبقينا الظلمة غرقا. بنى الكلام على تشبيه المراد، يعني تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يتأتى منه لكمال هيبته العصيان، وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكون المقصود تطويرا لاقتداره العظيم، وأن السماوات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته إيجادا وعدما، ولمشيئته فيها تغييرا وتبديلا، كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته. فالحقيقة يعني لا شك أن موضوع المجاز مثل هذا الموضع أو عموما في القرآن الكريم لا يبلغ القول بأن القرآن فيه مجاز، لأنه لا مانع عن الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى يخلق في الأرض إدراكا بحيث تخاطب، هذا لا يمتنع من حيث العقل. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ما المانع أن يخاطب الله الأرض فتمتثل حقيقة هذا الأمر لا مجاز، ويا سماء أقلعي. ثم قال لها: والأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما الذي يمنع أن يكون القول حقيقيا وأن تكون الإجابة إجابتهم أيضا يعني حقيقية أيضا؟ يقول: كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علما بوجوب الانقياد لأمره والإذعان لحكمه وتحتم بذل المجهود عليه في تحصيل مواده وتصوروا مزيد اقتداره، فعظمت مهابته في نفوسهم وضربت سرادقها في أثنية ضمائرهم، فكما يلوح لهم إثارته كان المسار إليه مقدما، وكما يرجع عليهم أمره كان المأمور به مسمما، لا تلقي لإشارته بغير الإمضاء والانقياد، ولا لأمره بغير الإذعان والامتثال. ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال جل وعلا: وقيل. وقيل يكون على سبيل المجاز أي المرسل عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل، وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد وهو يا أرض ويا سماء، ثم قال كما ترى: يا أرض ويا سماء، مخاطبا لهما على سبيل الاستعارة للشبث المذكور، ثم استعار لظهور الماء في الأرض البلع، ابلعي ما أكل، ابلعي، الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم للشبه بينهما، وهو الذهاب إلى مقر خفي. ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية، تجليها له بالغذاء، لتقوى الأرض بالماء في الإنبات بالزروع والأشجار، تقوي الآكل بالطعام، وجعل قرينة الاستعارة لفظة ابلعي لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره، وخاطب في الأمر ترشيحا لاستعارة النداء، ثم قال ما أكل، وقيل يا أرض ابلعي ما أكل، ما أكل، بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز، تشبيها لاتصال الماء إلى الأرض باتصال الملك بالمالك، ما أكل يعني كأن الأرض تملك هذا الماء. واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح، ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان. ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قائلا أقلعي ويا سماء أقلعي، لمثل ما تقدم فيه ابلعي. ثم قال وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا، فلم يصرح بمن غاض الماء، وغيض الماء وقضي الأمر، لم يصرح أيضا بمن الذي قضى الأمر، واستوت على الجودي وسوى السفينة، وقال بعدا كما لم يصرح، أو وسوى السفينة وقال بعدا كما لم يصرح بقائل يا أرض ويا سماء في صدر الآية. سلوكا في كل واحد من ذلك سبيل الكناة، أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يفتنى، قهار لا يغالب، فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت أن يكون غيره جلت عظمته قائل يا أرض ويا سماء. واضح؟ يعني لأنه لا توجد أي احتمال أن يقوى على هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ثم كأن هذه حقيقة مقررة، هي بالفعل حقيقة مقررة لا تحتاج لبيانها وتوضيحها، لأن لا يتصور أن يقدر على هذه الأفعال إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقيل يا أرض ابلعي ماء ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم، فهو قهار لا يغالب، فلا مجال لذهاب الوهم أن يكون غيره جلت عظمته هو قائل يا أرض ويا سماء، ولا غائب مثل ما غاب، ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل. وأن تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره. ثم ختم الكلام بالتعريض، تعريض بإيه؟ بالدعاء على قوم نوح بالهلاك، فقيل بعدا للقوم الظالمين، تنبيها لسالكي مسلكهم في تجريب الرسل، ظلما لأنفسهم لا غير، ختم إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه، وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلا لظلمهم. وأما النظر فيها من حيث علم المعاني، وهو النظر في فائدة كل كلمة منها وجهة كل تقديم وتأثير فيما بين جملها، فذلك أنه اختير يا دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال، يعني لم يستعمل أي أداة أخرى من أدوات النداء، إنما استعمل يا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، واضح، لأنها أكثر أداة تستعمل، وأنها دلة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة. المقام هنا مقام إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى، فيناسب أن تنادى الأرض والسماء بنداء البعيد يا أرض ويا سماء، فمقام العظمة يستدعي وجود البعد بين مرتبة الخالق الآمر والمخلوق الذي يؤمر هنا. نعم، وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة وإبداء شأن العزة والجبروت، وهو تبعيد المنادي وهو تبعيد المنادى المؤذن أو المؤذن بالتهاون به، ولم يقل يا أرضي بالكثرة لإمداد التهاون، لإمداد التهاون، يعني لو أنه قال يا أرضي ابلعي ماءك، فمثل هذه الإضافة تكون فيها تكريم للأرض وتشريفا، واضح، لكنه قال يا أرض ابلعي ماءك لإمداد يعني التهاون فترك هذه المثلة. ولم يقل يا أياتها الأرض لقصد الاختصار مع الاحتراز عما في أياتها من تكلف التنبيه غير المناسب للمقام. لا يناسب هنا استعمال أداة التنبيه يا أياتها الأرض، إنما قال يا أرض ابلعي ماءك. واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخف وأدوأ دون سائر أسمائها، مثلا كالغبراء أو المقلة من أسماء الأرض، لكنه استعمل لفظة الأرض. واختير لفظ السماء لمثل ما تقدم في الأرض، يعني لم يقل الخضراء أو المملة أو غير ذلك من أسماء السماء، مع قصد المطابقة، لأنه تشتهر السماء في مقابلة الأرض، مطابقة بينهم. واختير لفظ إبلاعي على التلعي، أولا لكونه أقصر ولمجيء خط التجانس بينه وبين أقلعي أوفر، هيكون التجانس أوفر بين إبلاعي وأقلعي. ما أتي بالإفراد دون الجمع، وقيل يا أرض ابلعي ما أتي، لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتأدي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت، وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. وإنما لم يقل ابلعي يعني بدون المفعول لئلا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن، نظرا إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. لأنه قال وقيل يا أرض ابلعي، وقيل يا أرض ابلعي، ممكن تقول تبتلع الجبال وتبتلع التلال وتبتلع البحار، لكن قال وقيل يا أرض ابلعي ما أتي. ثم إذا بين المراد اختصر الكلام مع أقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ما أتي ويا سماء أقلعي، ولا يحتاج هنا إلى أن يذكر أقلعي عن ماذا، لماذا؟ احترازا عن الحشو المستغنى عنه، وهو أي الاختصار الوجه في أن من لم في أن لم يقل قيل يا أرض ابلعي ما أتي فبلعت، ويا سماء أقلعي فأقلعت. واختير غيظة على غير المسدد لكونه أخفر، وقيل الماء دون أن يقال ماء طوفان السماء وغيظ الماء، ولم يقل وغيظ ماء طوفان السماء، وكذا الأمر دون أن يقال أمر نوح، وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا من إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك. نعم. ولم يقل سويت عن الجوزي بمعنى أقره، على نحو قيل وغيظ وكبي في البناء المفعول، اعتبارا لبناء الفاعل الفاعل مع السفينة في قوله إيه وهي تجري بهم في موج كالجلاد، لما جاء ذكر السفينة بني للمعلوم وهي تجري بهم، فناسب أن يقول هنا واستوت، ولم يقل وسوية على الجذور، واستوت جريا على السياق الذي جرى من قبل، وهو قوله وهي تجري بهم في موج مع قصد الاختصار في اللفظ. ثم قيل بعدا للقوم دون أن يقال ليبعد القوم طلبا للتأكيد مع الاختصار، وهو نزول بعدا وحده منزلة ليبعدوا بعدا مع فائدة أخرى، وهي استعمال اللام مع بعدا الدال على معنى أن البعد حق له، لأن لو قال ليبعد القوم ليبعد فعلنا هذا ليبعد القوم لما ظهرت اللام، لكن في قوله وقيل بعدا للقوم للقوم أن هذا البعد حق لهم لصيق بهم لقوم الظالمين، ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهم، لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل. هذا من حيث النظر إلى ترتيب الكلمة الألفاظ. وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذاك أنه قد قدم النداء على الأمر، فقيل يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي، دون أن يقال ابلعي يا أرض، لم يقل ابلعي يا أرض ولم يقل إيه أقلعي يا سماء، جريا على مقتضى اللازم في من كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه ليمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك لمعنى التصريح. نعم. ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، قدم الأرض أولا ثم السماء، وابتدئ به لابتداء الطوفان منها، لأن الطوفان ابتدأ من الأرض. وبنزولها لذلك في القصة منزلة الأصل، والأصل بالتقديم أولى. ثم أدرعها قوله وغيض الماء لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحجتها. ألا ترى أصل الكلام قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ماءها، ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء الماء فأقلعت عن إرساله. وغيض الماء النازل من السماء فغاض، ثم أتبعه ما هو مقصود من القصة وهو قوله وقضي الأمر. وقضي الأمر ما هو هذا الأمر؟ وإن جاء نوح ومن معه في السفينة. ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله واستوت على الجودي. ثم ختمت القصة بما ختمت وهو التعريض الذي سبق بيانه. هذا كله نظر في الآية من جانبي البلاغة. وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نظم للمعاني لطيف وتأدية لها ملخصة مبينة، لا تعقيد يعكر الفكرة في طلب المراد. وقيل يا أرض مثال فصاحة إنسان يعني تقفل المعاني بثلاثة دون أي تعقيد، وأوجز وأخطر عبارة ويعني أبلغها. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا تعقيد يعسف الفكرة في طلب المراد، ولا التواء يسيك الطريق إلى المرتاد، بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها. فما من لفظة في ترتيب الآية ونظمها تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك، يعني كان المعنى يصل القلب قبل أن يصل إليه اللفظ إلى الأذن. وهذا فعلا الإنسان يحس، هذا من أعظم مظاهر الإعجاز في هذه الآية الكريمة، فإن المعنى في مسابقة مع اللفظ حتى كان المعنى يسبق إلى قلبك قبل أن يصل اللفظ إلى أذنك من شدة الوضوح وسلاسة التعبير. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة، سليمة من التنافر، بعيدة عن البتاعة، عذبة على العذبات. إيه العذبات هنا؟ عذبات هنا جمع عذبة. ما هي العذبات؟ طرف اللسان. نعم العذبة طرف اللسان، بعيدة عن البكاعة، عذبة على العذبات. تظهر بعذوبة لفظ القرآن إذا رطبت فاتا بذكر القرآن الكريم أو هذه الآية. سالفة على الأتلات جمع أتلة وهو المستدق من اللسان، كل منها كالماء في الثلاثة وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة. ولله ذر شأن التنزيل، لا يتأمل العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لا تسع الحرف، ولا تظنن الآية مقصورة على ما ذكر. يعني البلاغة والفصاحة في هذه الآية الكريمة هذه مجرد إشارات، لكن من تبعا وتحرك يجد ما هو أضعاف أضعاف هذه الفوائد. يقول ولا تظنن الآية مقصورة على ما ذكر، فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت، لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإشارة بكيفية ثناء ثمرات علم المعاني والبيان، وأن علم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ منهما على المراد لمراد الله تعالى، أقرأ منهما على المرء لمراد الله تعالى من كلامه، ولا أعون على طاعة تأويل مشتبهاته، ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره، ولا أكشف للقناع على وجه إعجازه وهو الذي يوفي كلام رب العزة من البلاغة حقه ويصول له في مظان التأويل ماءه ورونقه. ولكم من آيات من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها واستلبت ماءها ورونقها إن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم، فأخذوا بها في مآخذ مردودة وحملوها على محامل غير مقصودة وهم لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون. فتلك الآية من مآخذهم في عويل ومن محاملهم على ويل طويل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتهى كلام السكاكي. وقد تصدى أبو حيان أيضا في تفسير مسمى بالنهر للطائفها وتاق 21 نوعا من البديع. وألف السيد محمد ابن إسماعيل الأمير رسالة في هذه الآية، رسالة مستقلة في هذه الآية الكريمة، سماها النهر الموروث في تفسير آية هود، مؤلف مستقل في استخراج أوزر الإعجاز والبلاغة في هذه الآية الكريمة، النهر الموروث في تفسير آية هود. أورد تلك الأنواع البديعية أيضا، وهي المناسبة والمطابقة والمجاز والاستعارة والإشارة والتمثيل والإرداف والتعليل وصحة التقسيم والاحتراف والإيضاح والمساواة وحسن النسق والإيجاز والتشهيم والتهريب وحسن البيان والتمثيل والتجنيس والمقابلة والذم والوصف. أنا حقيقة تعمدت، رغم أن البحث يحتاج لتعمق يعني تفصيل وتفصيل أكثر من هذا، لكن هو هذا النموذج من نماذج يعني الثمرات التي يقطفها العلماء بعلم أجاز القرآن الكريم. انظر كيف أننا عناوين بعض البحوث لا نعرف معناها، التفصيل الأموال المقصود من الاحتراف والإيضاح وكل هذه اصطلاحات فنية في علم البلاغة، من خبرها وثبر أورها يستطيع أن يتذوق حلاوة القرآن الكريم. واضح؟ فهذه إشارة ونموذج لما يمكن أن يستنبط من الكنوز من كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذن علم الإعجاز هذا علم ضخم جدا وعلم عالي القدر، وهو من أشرف علوم القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم، والمؤلفات فيه كثيرة جدا، لكن هذا بحر لا يتمكن من يعني الغوص فيه إلا من كان قادرا بهذا الغوص حتى يستطيع أن يستخرج هذه الآية. ونادى نوح ابنه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، إعلام بأن نوحا حملته سفقة الأبوة وتعطف الرحم والقرابة على طلب نجاته لشدة تعلقه به واهتمامه بأمره، وقد رأى مع ذلك أدب الحضرة وحسن السؤال، فقال وإن وعدك الحق، ولم يقل لا تخلف وعدك بإنجاء أهلي. يعني معنى السلام أن نوح عليه السلام دفعته سبقة الأبوة وتعطف الرحم والقرابة على طلب نجاة ابنه، لماذا؟ لشدة الأطرة التي بينه وبين ابنه. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ولم يقل وإنك لا تخلف وعدك بإنجاء أهلي، لكن قال وإن وعدك الحق. وإنما قال ذلك، إنما قال نوح ذلك لفهمه من الأهل ذوي القرابة السورية. نوح عليه السلام فهم أن ابنه يدخل في أهله الذين وعدهم الله بإيه؟ بالإنجاء. ففهم من الأهل ذوي القرابة السورية والرحم النسبية، وغفل في هذه اللحظة لفرط التأسف على ابنه، غفل عن أن ابنه مستثنى في قوله تبارك وتعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول، ولم يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول، فاستعطف ربه بالاسترحام، شدة شفقته على ابنه جعلته يعني ينسى لفرط التأسف عليه في تلك اللحظة العصيبة، يعني لم يعني أو لم يتنبه نوح عليه السلام لأنه بأنه كان من المستثنين في قوله إلا من سبق عليه القول، وابنه هو الذي سبق عليه القول من أهله، فاستعطف ربه بالاسترحام وعرض بقوله وأنت أحكم الحاكمين إلى أن العالم العادل والحكيم لا يخلف وعده. فهو لم يقل رب إن ابني من أهلي وأنت لا تخلف وعدك وقد وعدتني بإنجاء أهلي، لكن أحسن ويعني أحسن السؤال بقوله وإن وعدك الحق، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الموعود إنجاؤهم، بل هو من المستثنين بكفره. طبعا لا ينبغي أبدا أن يفهم من ذلك أنه ليس من أهلك أنه ليس من صلبك أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنه من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما في العقيدة وفي الإيمان وليست الخيانة المعروفة بالصيام الفاحشة، لأنه يستحيل أن تفحك امرأة نبي، مستحيل أن امرأة نبي ترتكب الفاحشة أبدا. واضح؟ فبعض الناس قد يفهم أن يربط بين هذا فخانتاهما وبين قول إنه ليس من أهلك. لا، هو اللي هو من أهلك، من أهلك من حيث أنه ولدك من صلبك. واضح؟ لكن المقصود ليس من أهلك الذين استثنيتهم في قوله إلا من وأهلك إلا من سبق القول، إلا من سبق عليه القول. فإذا قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الموعود إن جاءهم، لكنه من المستثنين، هو من أهلك لكن من أهلك المستثنين من النجاة الإيه بكفرهم. أو يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني هو ليس من أهلك أصلا، لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر، ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح، فإشار إلى أن القرابة الحقيقية القرابة الإيه في الدين، قوة الدين، كما هو معلوم يعني بإجماع العلماء أن لو رجل أن رجلا لو مات، أن رجل مؤمن مات وترك مالا كثيرا ولم يخرج من ورثته إلا ابن له كافر، فبإجماع العلماء لا يدخل ابن الكافر ويقول ماله إلى إخوانه المسلمين. واضح؟ فقدمت رابطة العقيدة على رابطة النسب. واضح؟ فكذلك قوله تعالى هنا إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين هم على دينك ويعني عقيدتك وقرابتك الدينية ولا علاقة ولا موالاة بين المؤمنين والكافر. قال القتالي أي أن أهلك في الحقيقة هو الذي بينك وبينه القرابة الدينية واللحمة المعنوية والاتصال الحقيقي للصوري، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت لحمته. نعم، يعني كما قال الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، يعني أبو لهب عم النبي عليه السلام، وانظر ما أنزل فيه وهو عمه، وانظر إلى سلمان الفارسي مولى فارسي أعجمي ومع ذلك كيف رفعه الإسلام وصرف يعني مقامه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يبقى إذن هنا تفسيران: إما إنه ليس من أهلك الموعود إن جاءهم، بل من المستثنين لكفرهم، أو تفسير آخر هو ليس من أهلك أصلا لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، غير صالح، بين انتفاء كونه من أهله بأنه غير صالح، هذا هو سبب أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، تنبيها على أن أهله هم الصلحاء أهل دينه وشريعته، وأنه لتماديه في الفساد والغي كأن نفسه عمل غير صالح، كأن هو ابن نوح هذا كأن هو نفسه عمل، هو تحدث عمل وعمل غير صالح، وتدريجا وتلويحا بأن سبب النجاة ليس إلا الصلاح، وهذا لم يكن صالحا، لا وليس سبب النجاة قرابته منك بحسب الصورة قرابة اللحمية النسبية، فمن لا صلاح له لا نجاة له، وهذا سر إيثار غير صالح على عمل فاسد. يعني لم يقل تبارك وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل فاسد، إنه عمل فاسد، ابنك هذا عمل فاسد، لم يقل تعالى ذلك، لكن قال إنه عمل غير صالح، غير صالح. لماذا؟ إيماء إلى أن مناط النجاة إنما هو الصلاح، إنما هو الصلاح. وقد قرأ يعقوب والكسائي إنه عمل غير صالح، إنه أي ابنك عمل عملا غير صالح. والباقون في لفظ المصدر، يعني يعقوب والكسائي قرأ إنه عمل غير صالح، وطبعا غير تكون مفعولا به، إنه عمل غير صالح. أما باقي القراء فقرأها بلفظ المصدر إنه عمل غير صالح، بجعله نفس العمل مبالغة كما بينا. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تلتمس مني ملتمسا أو التماسا لا تعلم الصواب هو أم غير الصواب، حتى تقف على كله حتى تتبين صحة هذا السؤال. قالوا والنهي إنما هو عن سؤال ما لا حاجة إليه أصلا، إما لأنه لا يهم أو لأنه قامت القرائن على حاله كما هنا، لا عن السؤال للاسترشاد. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إن كان السؤال من أجل الاسترشاد واستفادة العلم فهذا لا حرج فيه، أما السؤال الذي لا حاجة إليه أصلا فمثل هذا السؤال فهو المنهي عنه. إني أعرك أن تكون من الجاهلين، أي أنهاك أن تكون منهم بسؤالك إياي ما لم تعلم. وقد تنبه عليه على نبينا الصلاة والسلام عند ذلك التأديب الإلهي والعقاب الرباني، وتعوذ بقوله قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح عليه السلام لما أدبه الله سبحانه وتعالى هذا الأدب قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ذكره إنه عمل غير صالح فلا يستحق النجاة. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تنبه نوح إذا مباشرة لما وقع منه وقال قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي يعني ما فرط مني، وترحمني أي بالوقوف على ما تحب وترضى أكن من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم بالاحتجاب عن علمك وحكمتك. ثم قال القاسمي تنبيه، ظاهر التنزيل أن ابنه المذكور لصلبه، ويروى عن الحسن والمجاهد ومحمد بن جعفر الباقر أنه كان ابن امرأته ربيبة، وأيده بعضهم بقراءة علي ونادى نوح لابنها، والله تعالى أعلم. أي نعم. ثم أنبأ تعالى عما فيه، لكن ظاهر القرآن أنه ابنه من صلبه، ولا دليل يعني على هذا الذي رواه أو ذكره. ثم أنبأ تعالى عما قيل لنوح عليه السلام بعد أن أرسلت السفينة على الجودي بقوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هو كان يعني ذكر في إحدى الجرائد في أمريكا عندي صورة المقالة، لأنه اكتشف هيكل أو جسم سفينة نوح عليه السلام في منطقة تسمى الجودي، لكن وحقيقة كان هناك برنامج في برامج علمية في بعض القنوات التلفزيونية هناك في أمريكا مختصة فقط بالقضايا العلمية أو الظواهر الطبيعية وهذه الأشياء، هناك يعني كان حلقة مخصوصة على سفينة نوح عليه السلام. والحقيقة أن أحد الإخوة أرسل إلي الشريط، لكن أنا حتى الآن ما تمكنت من رؤيته لأن أعرف أن الناس اللي عندها فيديو طبعا أكيد مش ملتزمين بالدين، يعني فطبعا لا نحب أن نظهر لهم الاحتياج إليهم حتى نرى. لكن قرأت التعليق في الجريدة كان بتكلم على أنه اكتشفت سفينة نوح في هذا المكان، وهم يعني صوروها في هذا الشريط. قيل يا نوح اهبط أي انزل من السفينة بسلام منا، اهبط من السفينة ها انزل بسلام منا أي بسلامة منا، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أي في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان، وأمم يعني ومنهم أمم سنمتعهم أي في الحياة الدنيا لاحتجابهم بها، ثم يمسهم منا عذاب أليم أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. نعم. الحقيقة أن من إعجاز القرآن الكريم هنا في هذه الآية أمر ربما لا يلفت النظر كثير من الناس، تأملوا الآية كده وقرؤوها شوفوا تلاحظوا في شيء معين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم نشهم منا عذاب أليم. ما في شيء يلتفت نظركم في الآية؟ ها؟ إيه؟ لا. ها؟ حرف الميم هو في أكثر من أخطاء هذا الكلام. فعلا حرف الميم تكرر في الآية كثيرا ومع ذلك لا تكرر بأي، يعني هذا لو كان في نص آخر لتعقب الثقل الايه الحرف، لكن مع تكراره لا تكسر بهذا التكرار. هذا ايضا مما اثار اليه بعض العلماء في اعجاز القران الكريم، مع تكرر حرف الميم لا يوجد اي ثقل على اللسان. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. فانظر الى كلام الملوك كيف هو ملك الكلام. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينه بسلام منا اي سلامه وبركات عليك وعلى امم ممن معك اي في السفينه على دينك وطريقتك الى اخر الزمان. وامم يعني ومنهم امم سنمتعهم في الحياه الدنيا لاحتجابهم بالدنيا ثم يمسهم منا عذاب اليم اي في الدنيا او في الاخره او فيهما معا. ذهب العلماء في الطوفان مذاهب شتى، فالاكثرون على انه عم الارض باسرها، ومنهم ومن ذاهب الى انه لم يعم الا الارض الماهوله وقتئذ بالبشر، ومن جانح الى انه لم يعمها كلها ولم يهلك البشر كلهم. ولكل فريق حجج يزعم بها مذهبا. خلاص الكلام ان الحق ما عليه اهل الصلاه، وان نوحا عليه السلام لما انجاه الله ومن معه بالسفينه نزل بهم فماتوا بعد ذلك ولم يعقبوا، وصار العقد من نوح في اولاده الثلاثه. ويؤيد هذا قول الله تعالى عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني هلك. هو يقول هنا المقريزي في الخطط يقول هم 80 رجلا سوى اولاده، فمات 80 وبقي اولاده الثلاث، ومنهم خرج الايه الجنس يعني البشري، او باعتبار ان نوحا هو يعني ابو البشر الثاني. طبعا يعني اولاده الثلاثه يعني ايه ان اولاده الذكور، وطبعا يعني ممكن يوجد اناث من غير اولاده، لكن الكلام هنا ان ايه انهم من صلب نوح عليه السلام الذكور يعني. وقال ابن خلدون اتفقوا على ان الطوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته ذهب بعمران الارض اجمع بما كان من خراب معمور، وهلك الذين ركبوا معه في السفينه ولم يعقبوا، فصار اهل الارض كلهم من نسله وعاد ابا ثانيا للخليقه. ولذلك قال انه ابو البشريه الثاني بعد ادم عليه السلام. قال بعضهم في تقرير عموم الطوفان مبرهنا عليه ان مياه الطوفان قد تركت اثارا عجيبه في طبقات الارض الظاهره، فيشاهد في اماكن رواسب بحريه ممتزجه بالاصداف. الجماعه الذين يدرسون الجيولوجيا يعرفون هذا جيدا، ان في بعض الاماكن التي هي بعيده تماما عن البحار واضح يجدون في طبقات الارض اثار بحريه حفريات من الكائنات البحريه، فهذا مما يؤيد عموم الطوفان للارض كلها. يقول وقد تركت اثارا عجيبه في طبقات الارض الظاهره، فيشاهد في اماكن رواسب بحريه ممتزجه بالاصداف حتى في قمم الجبال، حتى في قمم الجبال، ويرى في السهول والمفاوز بقايا حيوانية ونباتية مختلطة بمواد بحرية بعضها ظاهر على طفها وبعضها مسكون على مقربة منها. واكتشف في الكهول عظام حيوانية متخالفة الطباع بعيدة الائتلاف، معها بقايا آلات صناعية وآثار بشرية، مما يثبت أن طوفانا قادها إلى ذلك المكان وجمعها قصرا فأبادها فتغلغلت بين طبقات الطين فتحجرت وظلت شهادة على ما كان بأمر الخالق تبارك وتعالى. فيكون من قال هذا الكلام ليس باحثا من علماء الجيولوجيا وإنما هو ابن خلدون. ابن خلدون يعني يقول هذا الكلام، فلا شك أن العلوم الحديثة وفعلا من له خبرة في طبقات الأرض والجيولوجيا والأحقاب وهذه الأشياء هذا معروف. يقول أيضا هبط آدم واستظهر بعضهم أن الطوفان كان عاما إذ لم يكن العمران قائما إلا لقوم نوح، فكان عاما لهم وإن كان من جهة خاصا بهم إذ ليس ثم غيرهم. قال هبط آدم إلى الأرض وهو ليس بأمة إذا مضت عليه قرون ولدت أمما، بل هو واحد تمضي عليه السنون بل القرون، ونمو عشيرته لا يكاد يكون إلا كما يتقلص الظل قليلا قليلا. من آدم إلى نوح 8 أبناء، فإن كان 8 آباء يعطون من الذرية أضعافا وآلافا حتى يطأ وجه الأرض بالأقدام وينشر العمران في تلك الأيام، فتلك قضية من أعظم ما يذكره التاريخ عذوبة للعالمين. أما تلك الجبال التي وجدت فوقها عظام الأسماك فإن كانت مما وصل إليه الطوفان من المكان الخاص الذي سبق به البيان فلا برهان، وإن كانت في غير ذلك المكان فإن لم يكن وضعها إنسان كما وجدها إنسان، قال كان نقل الجوارح والكواتر لتلك العظام إلى تلك الجبال مما يفوضه الإمكان. على أي الأحوال يعني الطوفان يقول خاص عام، خاص بمكان، عام سائر المكان. يبدو أن القسمية كان يريد التوسط في هذا البحث، يقول أنه فترت فراغا قدره 3 صفحات و3 صفحة في هذا الموضع، مما يشير أنه كان يريد التفصيل فيه، لكن يبدو أنه يعني عجلته البنية رحمه الله. ثم يقول تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك إشارة إلى قصة نوح عليه السلام. من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل هذا الإيحاء إليك والإخبار بها، وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها، على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم، وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوها. ما كنت تعلمها أنت يعني أنت تعلمها، ولا قومك مع كثرتهم أيضا لم يسمعوا بها، فكيف بواحد منهم؟ فاصبر أي على تبليغ الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح عليه السلام، وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبك نحو ما قيض لنوح ولقومه كذا في الكساد. فاصبر إن العاقبة أي في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالنعيم الأبدي للمتقين، أي المتقين عن الشرك والمعاصي. ثم شرع تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان قصة يعني هود، أو قصة إرسال عاد إلى هود إلى عاد، ونكتفي ليلة هذا القدر. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.